السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: الثاني يعني من نواقض الوضوء، ذكر أولا الخارج من أحد السبيلين إلا المني، قال الثاني زوال العقل بجنون أو صرع أو سكر أو إغماء أو نوم، يعني كلها يذهب فيها الإدراك. وحقيقة التعبير بزوال العقل عن هذه الأمور كلها فيه شيء من التجاوز، يعني فيه شيء من المجاز. زوال العقل بجنون واضح، ما في إشكال، نعم. أما الصرع السكر والإغماء والنوم، العقل موجود إنما الإدراك متوقف، الإدراك متوقف، بدليل يعني الإغماء لا يدوم، السكر يصحو من سكره، يعني النوم النائم ينقذه يستيقظ، يعني يعني المهم إنه المراد إيش؟ ليس هناك إدراك، نعم. قال فالنوم مظنة الحدث إذ يتوقف فيه الإدراك، فلا يشعر الإنسان بما خرج منه. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهل، السهل مراد به المقعدة المخرج، وكاء ما يربط به، فكأنه يعني في حال استيقاظه ما دام يقظان ينتبه لما يخرج منه، نعم. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العينان وكاء السهل، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. حديث أخرجه الدارمي والدار قطني وأبو يعلى. قال: وكاء هو ما يشد به رأس القربة ونحوها حتى لا يخرج منها شيء. والسه اسم من أسماء الدبر، واستطلق انحل واسترخى. ومعنى الحديث أن الإنسان ما دام يقظا ينتبه لما يخرج منه، فإذا نام فقد يخرج منه شيء دون أن يحس به. وقيس زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، سواء أكان هذا الزوال قليلا أم كثيرا، على النوم. إذا كان النوم يعتبر حدثا، والنوم أخف هذه الأحوال من توقف الإدراك، فإذا كان النوم حدثا فمن باب أولى أن تكون هذه حدثا، لأنه أبلغ منه في معناه، إذ إن النائم مهما كان نومه ثقيلا ينتبه بأقل تنبيه. إنك شو أرصه، مش عليه شوية مي، ها؟ استيقظ ناديله. وأما المجنون أو المغمى عليه أو السكران فإنه لا ينتبه مهما نبه حتى يزول عنه ما هو فيه، فلذا كان أولى بالنقض، أولى بنقض الوضوء. ويمكن أن يستأنس لهذا، نقول يستأنس حيث لا يكون الدليل واضحا، وجه الاستدلال ليس قويا لكن فيه معنى، يستأنس لي يعني الحدث بسبب الإغماء. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس، يعني حين ثقل مرضه يسأل، كان يعني في أخريات حياته وهو في حال سكرات الموت يعنيه أمر الصلاة، ذلك الصلاة أمرها مهم في الإسلام. قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وعاء من حجر أو غيره. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء ليقوم يعني فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. يعني فكون النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه الإغماء، كلما أصابه الإغماء يغتسل، يصب الماء على نفسه، فهذا يستأنس منه أنه أن الإغماء إيش يعتبر حدثا. لكن كما قلت يعني ليس وجه الاستدلال قويا، ولذا قلنا يستأنس به. نعم. قال إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض، فلا ينتقد وضوءه لأنه لو خرج منه شيء لأحس به. قاعد تربع مقعدته على الأرض يعني يغلب إذا خرج منه شيء أن يحس به. ودل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم واللفظ له، يعني اللفظ لمسلم، قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، واحد من المسلمين قال له في لي سؤال ووقف على جنب، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه. يعني حتى ما ننزعج إذا إجانا تليفون ونصف ساعة ثلاث أرباع الساعة، طيب يا أخي ما عندنا هذا الوقت لي. نعم، فيعني نتحمل أو واحد بيسألنا، نعم نتحمله إن شاء الله. ثم جاء فصلى بهم، أي ولم يتوضأوا، نام أصحابه وهم قاعدون. وعنه رضي الله عنه عن أنس عند مسلم وأبي داود واللفظ له قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. طبعا قلنا أو يعني جاء في الحديث العشاء الآخرة لأنهم كانوا يطلقون على صلاة المغرب العشاء، وربما أطلقوا على صلاة العشاء العتمة، ولذلك يعني للتمييز يعني في كراهة تسميتها العتمة وإن كان يجوز، فيقال إيش العشاء الآخرة. حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني قاعدين أما إيش رؤوسهم معناها ناموا، يعني ونوم ربما يكون ثقيلا، يكون يخفق رأسه يعني نوم ثقيل. نعم. طيب قال يناجي يكلمه سرا بينه وبين الآخرة هي صلاة العشاء، وسميت الآخرة لأنهم كانوا يسمون المغرب العشاء والعشاء العتمة، تخفق تنخفض على صدورهم فينتبهون ثم ينامون فتنخفض وهكذا. وواضح أن نومهم هذا كان على هيئة متمكن، لم يكونوا ليضطجعوا وليستلقوا وما إلى ذلك، لأنهم ينتظرون الصلاة وعلى أمل أن تقام الصلاة في أي لحظة فيقوموا له. إذا النوم الممكن مقعدته لا يضر. تفضل. ولو كان إلا إذا كان بحيث لو أزيل سقط، لو أزيل سقط، هو على كل حال ما بيضر، يعني حتى لو أزيل سقط لا يضر بالنسبة للوضوء، لكي بيحكوها بالنسبة للصلاة. لماذا؟ السؤال أنه إذا كان مستندا إلى حائط، إلى جدار، إلى سارية، لكن طالما ممكن يعني هو العلة ما هي؟ أنه ممكن مقعدته من الأرض. فكونوا مستنعين أنت ممكن مقعدته. ضعيف ما ممكن ايه؟ ما بيقعد على الارض بشكل يسترخي على الارض، لا يسترخي على الارض. الله يقوينا، الله يحمينا من الضعف، يحمينا من الاذى، يحمينا من الضلال. قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة وهما اللذان يحل لهما أن يتزوجا حالا أو مآلا. حالا أو مآلا يعني امرأة أجنبية له أن يتزوجها الآن غير متزوجة، امرأة متزوجة ليس له أن يتزوجها الآن، لكن إذا طلق أو مات عنها زوجها يتزوجها. أخت زوجته ليس له أن يتزوجها الآن، وزوجته على وأختها على عصمته، لكن لو طلق أختها أو ماتت يتزوجها، لذلك تعتبر إيش؟ أجنبية، تنقض الوضوء. ويدخل في ذلك المتزوجان، وكذلك يدخل في ذلك أخت الزوجة وعمتها وخالتها، أنه كما قلنا ليس له أن يتزوجها الآن لكن يتزوجها مآلا، لأنه وإن كان لا يحل أن يتزوج بواحدة منهن حالا فإنه يحل ذلك له ذلك مآلا إذا فارق زوجته. ويخرج كل من يحرم التزاوج بينهما على التأبيد، يعني يخرج من هذا إيش الحكم، من يحرم التزاوج بينهما على التأبيد، أخته وعمته خالته زوجة أبيه أم زوجته بنت زوجته، بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة كما سيأتي. ماشي. قال والأصل في هذا الدليل يعني قوله تعالى في آية الوضوء أو لامستم النساء، والمراد بالملامسة اللمس بدليل القراءة المتواترة الأخرى أو لمستم النساء، وذلك لأن اللمس لمن يتلذذ به عادة مظنة الحدث. هذه المرأة التي يحل له أن يتزوجها، نعم يمكن أن يتلذذ بلمسها، إيه؟ فما ظن لأن يخرج منه مذي مثلا أو غيره. نعم. والقاعدة كما علمنا تقام المظنة مقام المئنة، يعني نقيم الظن مقام اليقين، نقيم الظن مقام اليقين. نعم. من خروج مذي أو مني ولمس المرأة غير المحرمة غير المحرمة حرمة مؤبدة مظنة التلذذ عادة. طبعا نحن الآن ندرس الفقه الشافعي يعني، لكن أنا أحب أن أعطيكم بعض الأحكام، خاصة يعني أنتم كلكم طلاب علم والحمد لله، وفي كتار من الناس يعني ما بيجوا بيحضروا بيسألك لأنه مشغول مسكين، يعني بده يضيع له 4-5 ساعات على التلفزيون، يضيع له 2-3 ساعات بعلكم صدي مع رفيقه كذا، مو فاضي يجي يحضر درس علم، ولو كما أقول لبعضهم أخي بالشهر حضر لك درس هنا. فيعني إذا وجدنا بعض الناس بيسألونا أحيانا يكون في يعني مشقة عليه، امرأة مثلا ركبت في الميكرو في الباص كذا عم تدفع له أو تاكسي عم تعطيه أجرة، دارت إيده بإيده مشكلة، يعني مشكلة إله وإلها إذا كان هو بيصلي وهي بتصلي. فيعني هناك مذاهب فيها تسهيل، مذهب الحنفي لا ينقض اللمس مطلقا، لا ينقض اللمس مطلقا. المذهب المالكي إذا قصد اللذة، إذا قصد اللذة حتى ولو لم يجدها. مذهب الحنبلي إذا وجد اللذة، إذا وجد اللذة اللمسة أحس بلذة انتقد وضوءه. المذاهب الثلاثة ينتقد الوضوء، لكن إيش؟ الشافعي مطلقا. أي نعم. بينما المالكي إذا قصد اللذة، الحنبلي إذا وجد اللذة، يعني منخفف على الناس فيما إذا سئلنا. طبعا أنا عادتي أقول الأحسن أن يتوضأ، الأحسن أن تتوضأ حتى تكون العبادة متفقا عليها لدى كل المذاهب، لكن في شيء من المشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما نشدد كتير يعني. نعم. مذهب المالكي إذا قصد اللذة، قصد اللذة. الحنبلي إذا وجد اللذة، وجد اللذة. الشافعي مطلقا قصد اللذة ما وجد اللذة مطلقا. نعم. الحنفي لا ينقض مطلقا، يحملوا الآية لامستم النساء على الجماع، قولوا لأنه لامستم يدل على المفاعلة، لكن ايش الحجة عليه من القراءة الثانية او لمستم النساء؟ نعم. قال وينتقد اللامس والملموس، ينتقد اللامس والملموس، اي ينتقد وضوء اللامس والملموس سواء اكان ذلك عن قصد ام غيره، وسواء اكان عن شهوة ام لا، وحصلت لذة ام لا. يعني أما نشير للمذاهب الأخرى. نعم. لا أم لا لعموم لفظ الآية لمستم أو لامستم، عموم لفظ الآية. ولا ينقض صغير وصغيرة لا تشتهى، ها صغير لا يشتهى، لمس امرأة لكن صغير يعني، فلا ينقض وضوءها. نعم. الرجل لمس صغيرة لا تشتهى، يعني لا تطيق الوطأ، ليست يعني في حال يمكن أن تشتهى، لا يضر، لأن لمس كل منهما ليس مظنة الشهوة والحدث. ولا ينقض شعر وسن وظفر، يعني إذا هيك حط إيده على الظفر. نعم. لكن أنا قلت يعني في محاضرة المحاضرات في الجامعة لي يعني وجهة نظر في لمس الشعر، إن هو إيش؟ شو قال هنا؟ لأن علة النقض وهي مظنة الشهوة واللذة، علة النقض ما هو؟ مظنة الشهوة واللذة لا توجد بلمسها. يعني ما بعرف معاشر المتزوجين، يعني أنا أرى بأن لمس الشعر قد يكون فيه شيء من اللذة، ها كثير كمان، إذا ينقض الوضوء. يعني وجهة نظر، وجهة نظر رأي، يعني أولى يعني أن يتوضأ، لكن المذهب هكذا لا ينقض. ولا ينقض محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا ينقض محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. أما المحرم بالنسب فهو من كان من جهة الأبوة مهما علت أو البنوة مهما نزلت، وكذلك العمات والخالات جهة الأبوة، يعني أمه جدته كذا مهما علت، كذلك أبوها جدها جد جدها، البنوة ابن ابن ابن بنت ابن، كل هؤلاء لا ينقضون، وكذلك العمات والخالات مهما تباعدنا، يعني عمة أبيك عمتك، خالة أبيك خالتك، عمة عمتك ها خالة عمتك. نعم. إيه نعم. خالو خالي خالي خالو خالي خالك. اي نعم. فانا بذكره لانه حدث يعني صار ايش، كان عندي ابني الله يسلمكم ويكرمكم جميعا باولادكم ويحميكم ويحميهم من كل سوء. لما جاءني اول ولد او حتى ثاني ولد، فكان يمكن ان يقول يا خالي كلم خال خالك، يا خالي كلم خال خالك. يعني اولادي لهم اخوان، اخوات امهم، امهم الى خال، وخالها له خال. فاذا يعني واردي، يا خالي كلم خال خالك، يا جدي كلم جد جدك، واردي. الله يكرمنا بما فيه رضا. والمحرم بالمصاهرة أصول الزوجة مهما علون، أم الزوجة جدتها كذا كلهن، وفروعها بعد الدخول بالأم، فروعها بعد الدخول بالأم، لأن العقد على البنات يحرم أمهات، أما العقد على الأمهات لا يحرم البنات، أما الدخول بالأمهات يحرم البنات. وزوجة الابن مهما نزل، وزوجة الأبي مهما على، كل هذا يعني يأتي معنا في بحث النكاح، أو سبق معنا، سبق معنا ويأتي معنا إن شاء الله في كتب أخرى. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، حط الرضيع وشوف فروع المرضع وأبو الزوج المرضع أبوها ابنها كذا، يعني نفس الخريطة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نراك يعني تتزوج في قبائل أخرى غير بني هاشم. قال لهم ايه طيب، يعني اذا عندكم ما في مانع متزوج لولي. قالوا له بنت حمزة، بنت الحمزة بنت عمك. قالوا انها لا تحل لي، ها ارضعتني واباها وابا سلمة ثويبة، ثويبة رضي الله عنها ارضعت النبي عليه الصلاة والسلام وارضعت ابا سلمة زوج ام سلمة وارضعت الحمزة رضي الله عنهم جميعا. لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. فقالت له رملة بنت أبي سفيان، يعني هل لك في أختي؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت له هل لك في أختي؟ قال ماذا أفعل؟ قالت له تتزوجها. قال وترغبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، مو أنا الوحيدة زوجي إليك، وأحب من شاركني في خير، في خير زوجة النبي يعني أختي. قال إنها لا تحل لي، أنه أخت زوجتي لا يحل لي أن يجمع بينهما. قالت إنا نحدث أنك ناكح بنت أبي سلمة، بنت أمي سلمة، ناكح بنت أمي سلمة يعني بنت زوجتك. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني في سببان بتحريمها، هي أولا ربيبتي في حجري وربائبكم اللاتي في حجوركم، لو لم تكن ربيبتي في حجري لا تحل لي، أرضعتني وأباها ثويبة. فهي من جهة بنت أخي من الرضاع، ومن جهة هي ربيبتي صلى الله عليه وسلم، هي بنت أخي من الرضاعة. تفضل. لا ينقض، لا ينقض، نعم، لأنه ما بيصير شهوي، يعني عادة لا تشتهى، عادة لا تشتهى، نعم. حديث في البخاري ومسلم. قال ويعرف هذا مفصلا بالرجوع إلى كتاب النكاح من كتب الفقه. طبعا هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن يعني ليس فيه كتاب النكاح، فقط في العبادات. نعم. نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مين؟ أم سلمة ما كان داخل بها؟ نعم. لو لم يدخل بها تحل له لو لم تكن بنت أخيه. بغض النظر إيه؟ يعني إذا صارت لك المسألة ماشي الحال. طيب. نعم. قال الرابع من نواقض الوضوء مس شيء من قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف. بباطن الكف. يعني ما بين الأصابع لا ينقض. وظهر الكف لا ينقض. وطرف الكف لا ينقض. لأن اللذة تحصل غالبا بباطن الكف. نعم. نعم. نعم. لا ينقض. قلنا الميت لا ينقض. لا ينقض. لا ينقض. يحرم. يحرم. لا ينقض الوضوء. لكن يحرم لمسه. فمفروض ايش اللي بيغسل الميت يكون حاطط على ايده شيء. ليس فقط الفرج. العورة مطلقا. العورة مطلقا اثناء تغسيل الميت. بس ما تسبقوا يعني. في امور سبقت وامور سوف تأتي. يعني الله يرضى عليكم. طلاب علم انتم. نعم. لا ما في فرق. نفس المعنى. نفس المعنى. نعم. قال وقد دل على ذلك أحاديث منها. أنا أخطأت والله يا أخوانها. لأن سيأتي معنا وينقض فرج الميت والصغير. نعم. فما تأخذوني. وقد دل على ذلك أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. الحنفية قالوا إن هذا أمر مما تعم به البلوى. يعني مس الذكر مس هذا يعني أمر يعني كل الناس يتعرض له. فتنقل الرواية امرأة فقط. كان ينبغي أن ينقل الحديث كثيرون. ولذلك يعني لا يقولون بهذا الحكم. وعندهم قاعدة كل ما تعم به البلوى ينبغي أن ينقله إيش كثيرون. يعني أن يكون الحديث مشهورا على الأقل. قال وفي رواية للنساء ويتوضأ من مس الذكر. الرواية الأولى من مس ذكره حتى لا يظن أنه خاص بمس ذكره. الرواية الأخرى ويتوضأ من مس الذكر فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. ولأن مس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتك حرمة غيره ولأنه أشهى له. وعند ابن ماجة عن أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما. أم حبيبة قلنا من؟ رملة بنت أبي سفيان. من مس فرجه فليتوضأ فيشمل القبل والدبر. إذن يعني مجموع لنأخذ مجموع الأحاديث. أحاديث من مس ذكره. من يتوضأ مس الذكر. نعم. من مس فرجه فرج يتناول الدبر والقبل. وعند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. فقوله أحدكم يشمل الذكر والأنثى أيضا. إذا أفضى أحدكم طبعا خطاب المذكر لكن تدخل الأنثى تبعا. وقوله فرجة يشمل القبلة والدبر. تفضل. أنا شو قلت الآن؟ قبل بشوي كنت انت نعسان ولا ما سمع؟ ابو منهل مو هون يسجل الاسماء مشان اطعقوا. انا قلت قبل قليل يا اخانا انه المذهب الحنفي عندهم لمس الفرج لا ينقض الوضوء، وقلت السبب، قلت هذا الكلام، انه هذا امر تعم به البلوى، وما تعم به البلوى ينبغي ان يرويه كثيرون، على الاقل ان يكون الحديث مشهورا يرويه ثلاثة فاكثر، فكونه ترويه يعني بسرة او بسرة، قلت هذا الكلام. يعني قصدك تقول انه هذا رد على الحنفية؟ نعم. مسألة تانية، عفوا لا تأخذنا، شطبنا اسمك من العقول. نعم. لكن هو على كل حال اختلف اللفظ، لكن هو يعني على اي حال هو ليس فقط، حتى يعني صاروا ثلاثة، بسرى وام حبيبة وابو ايوب وابو هريرة. على كل حال نحن لا نعترض على الحنفية، يحتجون يعني بأحاديث أخرى، معلش بنذكركم مما يحتجون به حديث طارق، واحد اسمه طارق من الصحابة، فقال له، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لمس الذكر، قال وهل هو إلا بضعة منك، قطعة منك. لكن الشافعية يردون بأن هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، يعني في أول العهد، بينما حديث بصرة وغيرها متأخر. فإذا كان ذاك الحديث ثابتا فهذا ناسخ له. بارك الله. قال وينقض فرج الميت والصغير، وينقض فرج الميت والصغير، لكن لا ينتقض وضوء الميت. انتبهنا، ينقض فرج الميت لكن لا ينتقض وضوء الميت. لماذا؟ لما قلناه من أن المس مظنة الشهوة. الميت عنده شهوة؟ ليس عنده شهوة. ومحل الجب، تفضل. هنا يتكلم عن الفرج، تكلم عن الفرج. طيب خليك معي. لا ينقض لمس صغيرة أو الصغيرة التي لا تشتهى، مطلق لمس. أما مس الفرج يختلف عن مطلق اللمس. فهمت علي؟ الصغيرة أو الصغيرة لا تشتهى. طيب خليك معي. يعني الفرج يختلف، صلى الله تعالى السلامة، يعني يعني الذي لا ينقض صغير ولا صغيرة مطلق لمس، إنما الفرج ينقض، لأن يعني مظنة الشهوة فيه أقوى. قال ومحل الجب. نعم. كأنه شطحنا بعض الكلام. ولا ينتقض الممسوس. نعم. مس شيء من قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف، ولا ينتقض الممسوس. نعم. لأنه لم يحصل منه هتك. والنصوص السابقة في من مس لا في من مس، لأنه كل قالت من مس ذكره، يتوضأ من مس، من مس فرجه، إذا أفضى أحدكم بيدي إلى فرجه، فكلها تدل على أن الذي يمس هو الذي ينتقد، أما الذي مس لا ينتقد وضوء. قال وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب. جب يعني ايش؟ قطع الذكر، محل قطع الذكر. وان اكتسى محله جلدا، لانه لا يخرج بذلك عن كونه اصل الذكر. تفضل. نعم. ايه؟ نعم. هنا علل بماذا؟ انه لم يحصل منه هتك، يعني مس الفرج في نوع من هتك الحرمة. ثم يعني الذي مس بيده، الذي مس بيده الباطن الكف كما قلنا، يعني موضع مظنة الشهوة، فالذي مس فرجه، يعني لا ليس فيه أكثر، ليس فيه أكثر، ليس فيه أكثر. نعم نعم. أمر تعبدي لكن معقول المعنى بعض الشيء، يعني معقول المعنى بعض الشيء. تفضل. ايه نعم، قطع الذكر، الجب، محل الجب. يعني الأنثى قطع فرجها، طبعا الأنثى ينتقد مس فرجها، ينقض مس فرجها، ينقض. قال والذكر المقطوع، لأن المذكورات مظنة للشهوة، ولا ينقض فرج البهيمة لأنها لا حرمة لها في وجوب الستر وتحريم النظر وغير ذلك، وهي أيضا ليست مظنة للشهوة، ولا المس برؤوس الأصابع وما بينها، لأن النقض مختص بمس الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع. الراحة هنا يعني بطون الأصابع هنا. نعم. إذ التلذذ يكون بها، وكذلك ذكر الإفضاء في حديث ابن حبان، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، يقيد إطلاق المس في الأحاديث الأخرى، لأن الإفضاء باليد لغة المس ببطن الكف، أفضى بيده يعني ببطن الكف. نعم. لا تنقض، لا تنقض. ذكر كله. نعم. تفضل. يعني هي هذه مشكلة، ولذلك يعني فمثل ما قلنا قبل قليل لما نسأل نقول لها إذا توضأت أفضل، أما هو حسب مذهب الشافعي ينتقد وضوءها. نعم. تفضل. لا نفسه هذاك مكان الجب، محل الجب. تفضل. اي هذا حكينا. لا هلا انا قبل قليل قلت انه المس، قلت رؤوس الاصابع وبين الاصابع وهنا لا ينقض. طيب بالنسبة، انتبه لي الكلام الآن، يعني انتوا لا تخلطوا بقى بين الموضوعين، في مس الأنثى، الذكر للأنثى، وفي مس الفرج. مس الذكر للأنثى في أي موضع، رأس الأصبع، أي كذا، كله ينقض، كله ينقض، إنما الكلام الآن عن الفرج. طيب قال فصل فيما يحرم بالحدث. قال يحرم بالحدث الصلاة فرضا كانت أم نفلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ليس لكم أن تصلوا دون أن تتوضأوا إذا كنتم طبعا محدثين. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. ومن الصلاة صلاة الجنازة، صلاة هي صلاة وإن لم تكن ذات ركوع وسجود، ونحوها يحرم الصلاة ونحو الصلاة، أي ما كان جزءا منها كسجدة التلاوة والشكر والطواف، لأن الطواف كالصلاة فتجب فيه الطهارة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. حديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك. نعم. سأل الحنفية. سأل الحنفية. تتوضأ، تتوضأ. الحنفية يقولون إذا فاتت يعني يخشى أن تفوته فيتيمم. وأخرج النسائي عن طاووس بن كيسان عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وقول ابن عمر رضي الله عنهما له حكم الحديث المرفوع، لأنه ليس مما يقال بالرأي، أي فكرة حكيناها كثيرا، ما كان من باب التعبد، كلام الصحابي كأنه حديث مرفوع، لأنه في باب العبادة. وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده وخريطته، بيت الجزو كنا نسميه، كنا بالمكتب يخيطوننا خياطة، ما في كل يوم والتاني محفظة وحقها ما فتح ورزق، يعني ربعتي سوبعتي خيطون ايش خيطون ايش سوونا يا اي نعم إيه. الله يعفو عنا، الله يعلمنا. قال: وعاء من جلد او غيره خريطته، كالمحفظة في هذه الايام يوضع فيها المصحف وغيره. وعلاقته وصندوق هو فيه، كله ممنوع مسه او تحمله. وما كتب لدرس قرآن حمله، هنا ممنوع إيش الحمل، ومس ورقه. نعم. وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة. قال الله تعالى في شأن مس المصحف وحمله: لا يمسه إلا المطهرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أخرجه مالك في الموطأ مرسلا عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني أيضا مرسلا ومرفوعا. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. والحديث المرسل الأرجع عند العلماء أنه يعمل به. تفضل. قلنا يعني، وهذا يعني انتوا عم تحضروا دروس ما شاء الله دائما، اظن اني ذكرت اكثر من مرة انه في المذهب المالكي يجوز حمل المصحف وقراءة القرآن ومس المصحف للتعلم او التعليم. سمعتوها مني مرات ام لا؟ ها؟ المذهب المالكي. فنحن في هذه الحالة نفتي، قلنا قبل قليل لا نشدد على الناس، لكن نقول لها يعني إذا كان عند امتحان ماذا تفعل؟ أو عندها، حتى أنا ذكرت أكثر مرة أنه هي مدرسة، هي مدرسة، إذا قالت للطالبات اليوم في عندهم حاطين البرنامج درس تلاوي، إذا قالت لهم إيش من أجل الدرس اليوم بصير بتضحكوا تخجل معلش. قال: وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد. هذا كلام ابن عبد البر. انظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي. نعم. ويحل حمله في أمتعة لا بقصده، يعني حامل أغراض كذا، مصحف موجود، هو ليس الغرض، ليس القصد الأصيل هو حمل المصحف، وإنما حمل إيش؟ الأمتعة. نعم. قال: وما ذكر من أحوال فيها معنى المس، ولذلك أخذت حكمه. يعني هذه الحاشية السابقة. قال: لأنه لا يعد عرفا حاملا للقرآن، ولأن غير القرآن هو المقصود، وفي تفسير أكثر منه، لذلك قالوا إيش؟ يصح حمل تفسير الجلالين، لكن شريطة أن لا يكون على هامش مصحف، لأنهم عدوا ألفاظ التفسير فكانت أكثر من ألفاظ القرآن. أما إذا وضعنا على هامش مصحف صار إيش؟ يعني كثير، إلا يعني الطبعة اللي أنا علقت عليها وحققتها، فالتعليقات والهوامش وأسباب النزول أكثر من القرآن، فبيمشي الحال حملها. ودنانير وقلب ورقه بعود، حط هيك، اي نعم، رفعها للورقة وقلبها، ممنوع. أما إذا فعل إيش؟ حط العود هكذا وسحب العود سحب، فلا يعتبر حملها. تبعتوا معي؟ حط العود تحت الورقة وسحب العود سحب، ما رفعه، سحبه سحب، فلا يعتبر حاملا لها. ذكر هذا مشايخنا. نعم، تفضل. ايه، لكن هو يعني ما هو المقصود الاساسي هو القرآن، هو في اشياء كثيرة مثل ما قلنا، يعني نتساهل في بعض المواضيع. وكتابته ما لم يمس المكتوب، ما في مانع ايش انه يكتبه، لكن لا يمس المكتوب. نعم. ولا يمنع الصبي، ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة. الصبي المميز بدنا نحفظ القرآن، بدنا نعلم القرآن، قال إيش؟ لا يمنع، لأنه في حاجة إلى تعلمه ويشق عليه استمراره على الوضوء، هذا الصبي المميز. فإن كان لغير دراسة فلا يجوز للولي أن يمكنه من خشية هتكه له. تفضل. لا يعني تذكر لي هذا، بارك الله بك. نحن نقول مثل ما قلنا، للضرورة للحاجة. في مرت فترة زمنية القرآن يطبع في لبنان في مطابع غير إسلامية، غير إسلامية، ورأينا مناظر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. أي لم يكن بعيدا على أحدهم إذا غسل إيديه يأخذ ورقة مطبوع عليها المصحف وينشف إيديه فيها وينحشر. فيعني المصحف ينبغي أن يعني نحتاط له كثيرا. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على يقينه. هو متوضئ، متيقن أنه توضأ، شك هل أحدث أم لا، لا ما أحدث، اليقين قاعدة، ما هيك؟ اليقين لا يزول بالشك. هو تيقن الحدث، شك هل توضأ أم لا، لا ما توضأ، وهكذا. لأنه في الحالين تيقن أمرا وشك فيما ينافيه، واليقين لا يزول بالشك. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أكثر من مرة اللي كانوا حضروا، يعني حيث يقال عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن السيدة نسيبة بن كعب المازنية، لأن هناك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب الأذان، فيذكر يقال عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ده الشيطان يعبث به، حركه يظن أنه خرج منه شيء، فقال: لا ينفتل، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يعني لطرد الوسواس، كثيرون يعني يقعون في الوسواس، فمفروض أنهم يطردوا الوسواس. تفضل. مميز يفهم السؤال ويحسن الجواب، هذا الأصح في المميز يعني. وبعضهم قيده بسبع سنوات فما فوق، سبع سنوات فما فوق، لكن ممكن يكون مميز قبل، يحسن السؤال، يفهم السؤال ويحسن الجواب، ويستقل بشؤون نفسه، بيأكل لحاله، ما بشرشر على حاله، يروح الحمام يعني ينظف حاله وهكذا. نعم تفضل. بالنسبه لنقل المصحف، المصحف يعني كما كررنا القول اخواننا، معلش في بعض الاخوه اقترحوا علي انه لا لا جواب على الاسئله اثناء الدرس، فحتى ما يعني يضيع الوقت قررنا انه في حال الضروره، في حال الحاجه، ففي مذاهب اخرى لا ليس عندهم هذا الحكم. نعم. قال: وما اخرجه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا، تركب بطنه كذا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.